بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنزل الحديث مع شيخ سليمان بن سحمان رحمه تعالى وكتابه كشف الشبهتين، وكان قد شرع في الرد على قول المردود عليه قوله: وأما قوله بالله عليك أيها المنصف هكذا تكون الدعوة إلى الله، وهكذا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. هذا قد مر فيما يتعلق بالتصريح بتكفير الجهمية وعباد القبور بأن يقال لهم يا كافر يا مرتد إلى آخره، فهو يرى أنه مطلقا لا يصرح لي للكافر بالتكفير، لا يقال لي جهمي يا كافر ولو قيمت عليه الحجة ولو لم يكن في مقام الدعوة. والشيخ رحمه الله تعالى فرق كما مر معنا أنه في مقام الدعوة يستحسن ألا يصرح له بذلك، وهذا لا يلزم منه انتفاء الاعتقاد، يعتقد بقلبه أن جهمي كافر ويعامله بالظاهر بمعاملة المنافقين لا سيما إذا أظهر الإسلام، وفي مقام الدعوة لا يصرح له بذلك. وزدنا عليه موضعا آخر وهو فيما إذا خشي على نفسه الأذية فلا يصرح، بل يعتقد ذلك في نفسه في قلبه. وعرفنا فيما سبق، بل عرفنا مرارا، أن ثم فرقا بين الاعتقاد وبين التصريح مطلقا فيما يتعلق به بالتكفير أو التبديح أو التفسير أو حتى المسائل الشرعية الفرعية التي يخشى من إظهارها الفتنة باعتبار الناس والتفرق ونحو ذلك، فهو يضمر في نفسه ويفعل ما يعتقده دينا، وأما باعتبار الناس فلا يلزم أن يبين ذلك لهم. هنا قوله ماذا؟ أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكفير المشركين، ولذلك قال: فأقول نعم، نعم هكذا تكون الدعوة إلى الله، وهكذا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان له اطلاع ومعرفة بكلام الله ورسوله وكلام العلماء يعرف ما ذكرناه أنه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وسيرة السلف الصالح. وأما من جهل ذلك ولم يكن لديه معرفة ولا إلمام فإنه ينكر هذا، يعني معاملة الكافر، ويظن أنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته. ثم نقل نقلا عن ابن القيم رحمه تعالى فيما يتعلق بهجر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل أصلا في الباب. قد عرفنا فيما سبق أن الهجر هذا له أصل يدل عليه، وإن كان قد ورد فيما يتعلق بهجر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المؤمنين، مع كونه عليه الصلاة والسلام قد ترك هجر المنافقين. والفرق بينهما كما قال ابن القيم ومر معنا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المؤمن الهجر يؤثر فيه فيرده إلى جادة الطريق، وأما المنافق هذا لا ينفع فيه الهجر، لابد من هداية من السماء، وهذا الذي يجعل الفرق بين النوعين. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أحوال بعض المنافقين ومع ذلك ما هجرهم، وهجر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ثبت لهم الإيمان والتوحيد. الفرق بينهما ليس لكون الصحابة أو المؤمنين أدنى درجة من المنافقين حاشا، وإنما لكون الهجر يؤثر، كون الهجر يؤثر. ولذلك عرفنا فيما سبق أن ثم فرقا بين هجر العصاة وهجر المبتدعة. المبتدعة يهجرون مطلقا لا يتعلق بمصلحة ولا مفسدة إلا إذا خشى الإنسان على نفسه، هذا أمر متعلق بقاعدة أخرى لا بذات الهجر. أما العصاة فإذا لم يكن مؤثرا فيهم حينئذ لا يشرع الهجر، وإنما ينظر فيه بحسب ما يترتب عليه من المصلحة. والتسوية بين هجر العصاة وهجر المبتدعة لا أصل له عند السلف، وإنما السلف هجر المبتدعة لأجل بدعته، ما دام أنه مبتدع فلذات البدعة هجروه سواء كان ينتفع الناس أو لا ينتفعون. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم في الهدي النبوي وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين السائر من تخلف دليل على صدقه، دليل على صدقه وتكذيب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب، على هذا الذنب الذي فعلوه. وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، لا ينفع فيه الهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه. هكذا يفعل الرب بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه سدراج، وكلما أحدث ذنبا أحدث الله له نعمة، هكذا الاستدراج، هكذا فسر السلف معنى الاستدراج، أنه يحدث ذنبا فيحدث الله تعالى له ماذا؟ نعمة، فيظن أنه أنعم الله عليه لأجل محبته له، حبه الله تعالى فأنعم عليه، فيجعل حينئذ ماذا؟ يجعل ثمة تلازما بين النعمة والمحبة والرضا، فما دام أن الله تعالى قد أنعم عليه معناه يحبه وهو قد رضي عنه، ليس بلازم، لأن الله تعالى قد ينعم نعما ظاهرة وتكون لكافر أو مبتدع أو فاسق، ليس ثم تلازم بينهما. والضابط هو ما ذكره ابن القيم كغيره عن السلف، أنه إذا علم الإنسان من نفسه أنه يذنب فإذا رأى نعمة فليعلم أن هذا من قبيل الاستدراج. قال: فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، يعني يذنب، وكلما أحدث ذنبا أحدث الله له نعمة. والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا يعلم، عليه يعني على الله تعالى، أنه كريم على الله تعالى. قال: والمغرور يظن أن ذلك من كرامته، كرامته هو عليه على الرب جل وعلا، يعني كريم، لأن هذا الأصل باعتبار النظر العقلي وتعامل البشر مع البشر، أنه إذا أكرمه معناه قد أحب، لأنه لا يتنازل الإنسان عن ماله عن شيء ما إلا لما هو أعظم عنده، هذا في قانون البشر. ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة، وأنه يعني الرب جل وعلا يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عافية معها، كما في الحديث المشهور: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه أمسك. هذا من صفات الرب جل وعلا الفعلية، الإمساك جاءت في الكتاب والسنة، أمسك عنه عقوبته في الدنيا فيريد القيامة بذنوبه، فيريد يعني العبد ذاته قيامة بذنوبه إلى آخر كلامه، كلام القيم رحمه الله. علق الشيخ سليمان رحمه الله تعالى هنا بقوله: فانظر، يعني نظر تأمل وتدبر إلى كلام ابن القيم رحمه الله وإلى ما قدمناه من كلام أهل العلم مما ذكره الحافظ محمد ابن وضاح من سيرتهم، يعني من سيرة السلف، قد أوردنا ذلك فيما مر معنا، وأن ثم فرقا بين المبتدعة وبين العصاة، وحكى ابن تيمية على ذلك دليل من الكتاب والسنة والإجماع، وله قاعدة في ذلك في التفريق بين المعصية وبين البدعة، معصية والبدعة، شر البدعة أعظم. قال: من سيرتهم ومعاداتهم أهل البدع ومقتهم بغضهم وعيبهم لهم والتحذير عن مجالستهم مطلقا. قلنا هذا لا يستثنى منه ما يتعلق بما ورد عن بعض السلف الرواية عن بعض المبتدعة، الرواية شيء والمجالسة وسائر الأحكام شيء آخر. وإذا أردت أن تضبط هذه المسألة فابحث في كلام السلف هل استثنوا شيئا مما يتعلق بغير الرواية عمن رووا عنه المبتدعة أم لا، لن تجد ذلك البتة، لن تجد ذلك البتة، وإنما نظروا إلى ما يتعلق بالشريعة وعظم الشريعة، ووجدوا أن بعض الأحاديث بأسانيد عند هؤلاء المبتدعة قد لا توجد عند غيره، فرووا عنهم استثناء للضرورة فقط صيانة للشريعة، يعني لأنه الأصل التحريم فدخله ماذا؟ دخله الضرورة ولا إشكال. لكن هل من رووا عنه من أهل البدع صحبوهم وجالسوهم؟ الجواب لا. إذا لم يكن ما يتعلق بالاستثناء إلا بما يتعلق بالرواية، خلافا لما نقلناه ابن تيمية فإنه لم يكن أمر كما قال. قال والتحذير عن مجالستهم، يعني مجالسة المبتدعة. إذا تأمله المنصف الخالي عن ثوب الجهل والتعصب، يعني باعتبار الفطرة مش على فطرته، أما إذا انتكست الفطرة أو وقف مع جهله عرف سيرة السلف الصالح والصدر الأول وتحقق ما هم عليه من الغيرة لله ولدينه وتبين له جهل هؤلاء المتعارضين. ثم قال والمقصود أن الإخوان كانوا على طريق مستقيم من هديه صلى الله عليه وسلم. ورد الآن يرجع إلى ماذا؟ إلى هؤلاء الذين كفروا الجهمية، والكلام كله فيما يتعلق بهؤلاء وأنهم كفروا المسلمين إلى آخره، وأحدثوا فتنة وما ذكره هنا المعترض. قال على طريق مستقيم من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه، فكفروا من كفره الله ورسوله وأجمع على تكفيره أهل العلم. كفره الله ورسوله وأجمع أهل العلم وأجمع على تكفيره أهل العلم. ولابد بماذا؟ لابد من الأمرين، ننظر في ما دل عليه الكتاب والسنة وننظر إلى فهم سلف الأمة، هل هذا مطابق أم لا؟ لأنه قد يحتج محتج بكون هذا ممن كفره الله ورسوله، ولذلك وجد من يكفر من أثبت الصفات على الوجه اللائق بالرب جل وعلا، قال هذا جسم والمجسم كافر كفره، هو يعتقد ماذا؟ أنه كفر من كفر الله ورسوله، فيكفر أهل السنة والجماعة المثبتين عليه للصفات. أصاب؟ لم يصب. لما؟ لكون قد ادعى أن هذا ممن كفر الله ورسوله لكن لم يكن على فهم السلف الصالح. لابد من الجمع بين الأمرين. وهجروا من السلام من لم يكفرهم، هذا العاذر، هذا ما يتعلق بالعاذر، وهو هنا لا يبين الحكم الشرعي وإنما ينقل ما حصل ويحكي واقع الآن. ما الذي حصل؟ قال كفروا من كفر الله ورسوله وأجمع أهل العلم على تكفير من؟ الجهمية. ماذا صنعوا مع من لم يكفروا؟ هجروهم ابتداء، لأن هذه المسائل تحتاج إلى تدرج، تحتاج إلى تدرج، لابد من ترتيب هذه المسائل. قال وهجروا من السلام من لم يكفرهم ووالاهم وذب عنهم، دافع عنهم، يدافع عن الجهمية عن عباد القبور، فهجروهم لأن أقل ما يصدق عليهم أنهم مبتدعة، أقل ما يصدق عليه أنهم مبتدعة. يعني العاذر هذا لو قال لا أكفر العاذر حتى تقوم عليه الحجة، قلنا طيب ماذا تعامله؟ تعامله معاملة الآخر حبيب أم تبدعه وتعامله معاملة المبتدعة؟ لا شك أنه الثاني، لكن الأمر ليس كذلك عند كثير من المعارضين في مسألة تكفير العاذر. قال وذب عنهم لأنهم حملوهم على الجهل وعدم المعرفة، يعني اعتذروا لهم ابتداء. قد يقال الشيخ هنا ما كفرهم بل دفع عنهم، نقول هذه مسألة عاذر العاذر وليست في العاذر، صحيح؟ لأن الشيخ هنا حكم على هؤلاء الذين ماذا؟ الذين عاملوا هؤلاء الذين لم يكفروا الجهمية، ما كفرهم الشيخ، هذا قطعا الأصل عدم التكفير، والبحث فيما يتعلق بماذا؟ بالعاذر ذاته الذي لم يكفر الجهمية، أما من لم يكفر هذه مسألة أخرى مفكة، هما مسألتان فلا تخلط. قال لأنهم حملوهم على الجهل وعدم المعرفة، يعني اعتذروا لهم بماذا؟ بأنهم جهال، جعلوا الجهل مانعا من التكفير، مانعا من التكفير، وأنه قد قام معه من الشبهة والتأويل ما أوجبهم الجدال عنهم، أوجب الجدال عن هؤلاء الجهمية، وقع ماذا؟ من الشبهة والتأويل. والشبهة والتأويل قد يقال ماذا؟ ما ذكره سابقا أن السلف قد اختلفوا في تكفير الجهمية، ليس عندهم شبهة إلا هذه، وإذا كان كذلك فمن اختلف السلف في تكفيرهم لا يكفر من لم يكفرهم، فجعل هذه ماذا؟ جعل هذه شبهة مانعة من التكفير. قال لأن هذا عندهم من الدعوة إلى الله، عندهم أي عند هؤلاء الذين كفروا الجهمية وعاملوا العاذرين الذين لم يكفروا الجهمية هذه المعاملة، لأن هذا من مقام الدعوة، عنده من الدعوة إلى الله. والدعوة شيء، ومسألة تحرير حكم الله تعالى شيء آخر. إذا جئنا نتكلم عن الجهم هل تبادره بالتكفير أم لا، ننظر هل مقام مقام دعوة أو لا. لو كان مقام دعوة قلنا كيف تدعوه إلى الله تعالى وتقول له يا كافر يا زنديق يا مرتد الأخير، بل تأتي بماذا؟ بعبارات فيها شيء من الملاطفة. هل هذا بيان حكم الله؟ لا قطعا، بيان حكم الله تعالى ما يتعلق به هو وبالناقض الذي وقع فيه، فتنزل الحكم عليه مباشرة. أما كيف تدعوه هذه مسألة أخرى، فمسألة الدعوة شيء، ومسألة الحكم على الشخص ذاته باعتبار الدليل الشرعي شيء آخر. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى لأن هذا النص ممن يحتج به كثير من المعاصرين الذين ينسبون إلى الشيخ رحمه الله تعالى عدم تكفير العاذر بناء على هذا النص، قل لا، هو الآن يحكي واقع، ثم هذا الواقع مقام دعوة، إذن تأتي العبارات المتوسعة، يأتي ما يمكن أن يعتذر عنه. وأما إذا نظرنا إلى المسألة من حيث هي فننظر في الأدلة وما ثبت من إجماع، وما عدا ذلك فلا يلتفت إليه. يعني نقول هذا تكفير المشركين، تكفير الجهمية مجمع عليه إلى آخره، فنقرر المسألة باعتبار الدليل الشرعي وباعتبار إثبات وثبوت الإجماع عن السلف، فإذا كان كذلك فيثبت، ما عداه لا يلتفت إليه، وكل كلام يكون مصادما لهذا يكون مطرح لا يلتفت إليه. لكن الشيخ هنا في هذا الموضع تقول الشيخ هنا ماذا؟ يحكي الفعل الواقع مع هؤلاء الذين أو من هؤلاء الذين كافروا الجهمية، وابتداء لم يكفروا من لم يكفر الجهمية، أو عاملوهم بهذه المعاملة التي ظاهرها أنهم لم يكفرهم وأنهم التمسوا لهم العذر بالجهل والشبهة، هذا ابتداء، والمقام مقام دعوة. ولذلك نصه قال لأن هذا عندهم، عند هؤلاء الذين لم يكفروا هؤلاء العاذرين من الدعوة إلى الله، فلذلك ما عاملوهم إلا بالهجر من السلام، ما أعلنوا كفرهم وإنما هجروهم فقط ابتداء. وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، يعني الأمر فيه سعة، أهم شيء ما يتعلق بالاعتقاد. فلذلك ما عاملهم إلا بالهجر من السلام ابتداء وردا، فإذا كان هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، إذا لهم أصر، فكيف يقول هل هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل نعم، هؤلاء لو لم يكفرهم فهم مبتدعة قطعا، هذا فتعاملهم بماذا؟ بمعاملة أهل البدع من الهجر إلى آخره والتحذير وما هو معلوم من مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا كان هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصادقين المخلصين لما اقترفوا هذا الذنب الذي هو ماذا؟ ترك الخروج للجهاد مع عدم العذر، لما اقترفوا هذا الذنب اليسير وتركه، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر المنافقين، لما؟ لأن جرمهم يعني ذنبهم ومعصيتهم ما فعلوه وارتكبوه لا ينجع فيه التأديب بالهجر، يعني لا يؤثر، لا ينجع، هو كافر في الباطن، هذا يحتاج إلى شيء آخر، لا يحتاج لماذا؟ إلى هجر، فليس عنده ما يحركه في الباطن، ليس عنده إيمان أصلا. وأما هؤلاء العصاة أو العاصي من حيث هو فهذا ثابت له أصل الإيمان، فعنده ما يحركهم، ولذلك لا ينجع أي لا يؤثر فيه التأديب بالهجر، فقبل عذرهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذرهم في الظاهر، يعني لم يرتب عليه حكما ظاهرا، ووكل أمرهم إلى الله، وإنما تركهم عليه الصلاة والسلام من المعاقبة لأنه خاف أن يتحدث الناس، هذا فيما يتعلق بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين، معاملتهم للمنافق، لأن بعض قد ظهر منه ما يستوجب العقوبة كالقتل، وبعضهم ظهر منه ما يحكم عليه بكفره ويكون مرتدا، فلذا من بدل دينه فاقتله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استثناهم لأي شيء؟ للمصلحة، والمراد بالمصلحة هنا المصلحة العامة ليست الخاصة به هو، إنما المصلحة العامة المتعلقة به بالإسلام. ولذلك قال وإنما تركهم يعني ترك المنافقين من المعاقبة مطلقا، سواء كانت العقوبة تقتضي قتلا لو فعلوا شيئا كسب النبي صلى الله عليه وسلم والتنقص منه نحو ذلك، أو محاولة قتله عليه الصلاة والسلام، أو جاء الوحي بإثبات نفاقه في الباطن، وهذا يعتبر كفرا، يعتبر كفرا. قال: لأنه خاف أن يتحدث الناس مطلقا الذين هم بعيدون عن المدينة، لأن من كان في المدينة من الصحابة يعلم الحال لا إشكال فيه، الخشية ممن كان بعيدا، يعني ممن كان خارجا عن المدينة، حينئذ يلتبس عنده في الظاهر أن هؤلاء المنافقين أنهم صحابة، فكيف هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم أو آمنوا به ثم يقتلهم؟ هذا في خشية أو لا؟ في خشية. لذلك قال أن يتحدث، لأنه خاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه هل سيوجد حينئذ من عنده عقل ويهاجر؟ هل يوجد؟ قطعا لا. فيكون هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لو قتل يكون صدا عن الدين أو لا؟ قطعا يكون صدا عن الدين، والمطلوب من بعثته ابتداء وانتهاء هو ماذا؟ دعوة الناس إلى الدين. إذن دعوة الناس إلى الدين مصلحة عامة، وقتل هذا الفرد هذا فيها مصلحة لكنها مصلحة خاصة، يعني ليست عامة، حينئذ وفيه مفسدة كذلك، وتتعلق هذه المفسدة بالعموم، فتدرأ المفسدة العامة ألا يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه بإبقاء هذا وعدم تنفيذ ماذا؟ حكم الشرع، لا إشكال فيه. فقه أو لا؟ هذا فقه. إذا المصالح المفاسد معتبرة أو لا؟ معتبرة، لا سيما في مثل هذه مواضع الكبار. قال: لأنه خاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا لأن جرمهم لا يحتمل هذا الأمر، يعني لا لكون دمائهم معصومة، لأن الذي يمنع من القتل هو عصمة الدم، هل هؤلاء دماء معصومة؟ الجواب لا، بل هو مستحق للقتل، لكن مع ذلك تركهم لأجل هذه المفسدة. قال: وقد بسط الكلام على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في الصارم المسلول على شاتم الرسول، يعني بيّن هذه المسألة ببيان من أجمل ما يكون، كتاب مطبوع في 3 مجلدات. قال رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة 178: ومن هذا الباب، هذه فيها فوائد تبين لك حقائق أو أمور كثيرة تتعلق به بأمور الدعوة، ليس كلما ترك شيء يتعلق بالشرع حينئذ يتهم الشخص بذاته أو يكون ماذا؟ أو ألا يقبل فيه عذر باعتبار المصالح والمفاسد، لا، إنما ينظر فيه بهذا الاعتبار. قال: ومن هذا الباب أن الرجل الذي قال له للنبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجب للقتل، ولذلك قال: فقال عمر: دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتل هذا المنافق، لأن هذا القول لا يصدر إلا عن ماذا؟ إلا عن المنافق. وهنا بموجب واحد حكم عمر رضي الله تعالى عنه بكونه ماذا؟ منافقا، وسماه منافقا، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصفته بالنفاق ولم تقم عليه الحجة، صحيح؟ لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: دعني، أراد أن ينزل الحكم، ليس البحث في الوصف والاسم، فإنما سماه منافقا وأراد أن ينزل عليه الحكم الشرعي وهو القتل، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الوصف يشتق بمجرد الفعل، هذا الأصل، لا سيما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم يراه، قامت الحجة أم لا؟ قامت أم لا؟ قامت بمجرد وجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن بين يديه وقد يحفظه وقد يفسره، ومع ذلك يقولون ماذا؟ ما قامت على الحجة، لابد من أحد يقيم على الحجة. قال رحمه الله: فقال عمر: دعني يا رسول الله فأقتل هذا، دعني فأقتل الجزم، فأقتل هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. أصحابه ليس في الباطن، وإنما باعتبار الظاهر، باعتبار الوجود، كونه في المدينة يكفي ماذا؟ إثبات الصحبة باعتبار من هو خارج عن المدينة، لأنه في ظاهره أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون مهاجرا نحو ذلك، فأثبت لهم ماذا؟ الصحبة. أصحابي لم يرد به، ولذلك هل يتصور أن أحدا من الصحابة من المهاجرين والأنصار الخلص الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن يقول إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله؟ بعيد جدا كل البعد. قال: فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، ثم أخبر أنه يخرج من ضئه أقوام، يعني من نسله وعاقبه، أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجر، خوارج. وذكر حديث الخوارج رواه مسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيمية، هذا من الفقه العجيب عنده رحمه الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عمر من قتله إلا، يعني ليس ثم إلا واحد، ليس لكوني معصوم الدم، إلا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابهم، ولم يمنعه لكونه في نفسه معصوما، ليس معصوم الدم، حلال الدم يجوز قتله. قال: كما قال في حديث حاطب ابن أبي بلتعة، فإنه لما قال: ما فعلت ذلك كفرا ولا رغبة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه باعتبار الظاهر هنا ماذا فعل؟ فعلا لا يصدر إلا من منافق باعتبار الظاهر. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى الباطن، إلى الباطن. ولذلك قال: إنه قد صدقكم، وهذا لا يتأتى من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فقال: إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه باق على إيمانه، إذا معصوم الدم أو لا معصوم الدم. قال عمر في الأول: دعني أضرب عنقه، منعه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حاطب قال عمر: دعني أضرب عنقه، منعه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر وصف الشخصين بماذا؟ بالنفاق. هل المنع العلة واحدة أم متعددة؟ متعددة. فالأول منعه خشية ماذا؟ أن يتحدث الناس، وإلا هو حلال الدم، يعني ليس معصوم الدم. والثاني منعه لكونه ماذا؟ لكونه مؤمنا، فهو معصوم الدم. فرق بينهما، فرق بينهما. وفهم عمر هو هو، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لاعتباره أنه قد أخذ بالظاهر، ومن أخذ بالظاهر فلا إشكال عليه، يعني لا ينكر عليه، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنه صدر منه ما يغفر له به الذنوب، يعني شهوده بدرا، فعلم أن دمه معصوم، يعني دم حاطم. وهنا علل بمفسدة زالت، وهي الخشية من أن يقال يقتل أصحابه، يعني زالت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة، أي مفسدة؟ أن يقال إن محمد يقتل أصحابه، وهذه قد زالت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل زالت قبل ذلك كما سيأتي بكلامه رحمه الله تعالى. فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة جائز، وكذلك لما أمنت هذه المفسدة أنزل الله قوله، يعني في آخر العهد: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أمره بجهاد المنافقين، ومن ذلك ماذا؟ ما يتعلق بترتب الأحكام الشرعية العقوبات، بعد أن كان قد قال له: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، ودع أذاهم أولا، ثم قال له ماذا؟ جاهد الكفار والمنافقين. والقول هنا كالقول في الآيات السابقة فيما يتعلق بماذا؟ بالقوة والضعف، يعني أمر بجهاد الكفار عند القوة، وإذا لم يكن صاحب قوة وقدرة على مجاهدة الكفار يعني بالسلاح، حينئذ يلزم ما يتعلق بأول الدعوة: ودع أذاهم واعف عنهم واصفح، لا تدخل في معارك وأنت لست قادرا على مواجهة الكفار. كذلك ما يتعلق بالمنافقين: دع أذاهم ابتداء، يعني كان لهم سلطة ولهم تمكن في المنافقين إذا كان قويا وجاهد المنافقين، وإذا كان عنده شيء من الضعف فيما يتعلق بكون المنافق صاحب سلطة نحو ذلك جاء قوله ودع أذاهم. فالقول هنا فيما يتعلق بالمنافقين كالقول فيما يتعلق به بالكفار، فالجهاد واحد، والتعلق هنا بالقدرة، لأن هذا واجب وهذا واجب، وكل واجب، كل واجب دون استثناء في الشرع، كل واجب إنما يتعلق به بالقدرة والاستطاعة، لا واجب مع مع العجز، هكذا القاعدة، لا واجب مع العجز، يعني لم يجب. هل لم يجب ابتداء أو وجب ثم سقط؟ نزاع لفظي، نزاع لفظي. هل تعلق بالخطاب ابتداء ثم سقط أو أنه لم يتعلق به ابتداء؟ هذا مسألة فيها نزاع عند الأصوليين. على كل حال قال هنا: وكذلك لما أمنت هذه المفسدة أنزل الله قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بعد أن كان قد قال له: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. قال زيد بن أسلم: قوله جاهد الكفار والمنافقين نسخت ما كان قبلها، نسخت ما كان قبلها. ومر معنا تقرير أن هذا الكلام محمول على ماذا؟ على أنها نسخت ما كان قبلها من بعض الوجوه، يعني في حال القوة، في حال القوة، وفي حال الضعف يجب العمل بتلك الآيات التي فيها العفو والصفح وترك الأذى. قال: ومما يشبه هذا أن عبد الله ابن أبي لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، استأذن عمر في قتله. إذن علم أنه ماذا؟ أنه منافق، واستئذان عمر رضي الله تعالى عنه في قتله دل على أن هذا قد شاع، معروف أو مشهور بالنفاق، ومع ذلك عمل معاملة مسلمين لأنه أظهر الإسلام، ولم يكن ما يتعلق بنفاقه أو بردته وكفره أو نواقضه قد أشهرها عند العامة والخاصة، بقي له وصف ماذا؟ وصف الإسلام. قال: استأذن عمر في قتله فقال: إذن ترعد له أنوف كثيرة بالمدينة. ترعد بمعنى ماذا؟ ترتجف وتضطرب، يعني هذا الرجل وراه ناس، فإذا قتل حينئذ يفتح بابه، فتكون المصلحة في ماذا؟ أقتل مهمك فيما يترتب عليه، أو تراعى المصالح والمفاسد، تراعى المصالح والمفاسد. قال: وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، والقصة مشهورة وهي في الصحيحين. فعلم، قال المتمية، فعلم أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام جاز قتله، كذلك مع القدرة، مع القدرة، أما مع عدم القدرة فلا. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله لما خيف في قتله من نفور الناس عن الإسلام لما كان ضعيفا، لما كان الإسلام فيه شيء من الضعف باعتبار الناس والمتمسكين به وعدم انتشاره وكثرة أعدائه وتمكنهم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم معاقبة المنافقين. وقال فيه في الجزء الأول صفحة 357 أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في استبقائهم، وقد بين ذلك حيث قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابهم، فإنه لو قتلهم بما يعلمه من كفرهم، إذن علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كفر بعض المنافقين، نزل الوحي بذلك وشاع عند الناس أن فلان من المنافقين، إذن هذا علم أو لا؟ علم. ومع ذلك لما أظهر الإسلام وأظهر الناقض عند بعض دون بعض، يعني لم يكن عاما، عمل معاملة المنافقين. قال: فإنه لو قتلهم بما يعلمه من كفرهم لأوشك أن يظن الظان أنه إنما قتلهم لأغراض وأحقاد، وإنما قصده الاستعانة، وإنما قصده، قصد النبي صلى الله عليه وسلم، الاستعانة بهم على الملك، كما قال: أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم. تمكن في المدينة، صارت له ماذا؟ دولة، حينئذ بقي يقتل أصحابه. وأن يخاف من يريد الدخول في الإسلام أن يقتل مع إظهاره الإسلام كما قتل غيره، كما قتل غيره، لأن ظاهره إنما قتل لأجل الإسلام، هذا بالظاهر، يعني لم يعلم ماذا؟ بالسبب الذي لأجله قد قتل، فيبقى حينئذ اشتباه. قالوا: قد كان أيضا يغضب لقتل بعضهم قبيلته وناس آخرون، هذا ما يترتب على ماذا؟ من وراءه ترعد له ناس، فيكون ذلك سببا للفتنة، ثم فتنة يعني اضطراب، عدم معرفة الحق. قال: واعتبر ذلك، قول تيمية، يعني ثم حادثة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك، واعتبر ذلك بما جرى في قصة عبد الله بن أبي، مع كون قد اشتهر عند بعض الصحابة كونه ماذا؟ كونه منافقا، ونزل القرآن بذلك. واعتبر ذلك بما جرى في قصة عبد الله بن أبي لما عرض سعد ابن معاذ بقتلهم، خاصم له أناس صالحون دافعوا عنهم وأخذتهم الحمية حتى سكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر في قتل ابن أبي ثم قال ابن تيمية رحمه الله قال أصحابنا ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتل. يعني هذا ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحكام الشرعية آية واحدة إن لم يأتي نص واضح بين أنها منسوخة من جميع الوجوه لا يجوز إبطالها مطلقا. لو قيل بكونها ناسخة من وجه دون وجه هذا موجود في كلام السلف وكذلك في كلام أهل العلم. ابن تيمية رحمه تعالى في هذا الموضع لا سيما يتعلق بالعهد المكي وفي السورة المكية وما يتعلق به بعض أحكام المنافقين لا يدعي ويزعم النسخة من كل وجه، وإنما يجعل ذلك مقرونا باعتبار القوة والضعف، فما جاء بالأمر بالمجاهدة والقوة وبيان الحق وقتل المنافق جعله معلقا به بقوة الإسلام. فمتى ما كانت دولة الإسلام قائمة وقوية حينئذ تعامل بهذه المعاملة، ومتى لم يكن حينئذ رجع إلى ماذا ودعا ذاهم والصفح ونحو ذلك. قال رحمه الله قال أصحابنا ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتل. كففنا عن القتل، إذا قاعدة المصالح والمفاسد هذه قاعدة مهمة جدا، طالب علم يحتاج أن يتفرغ لها لو أشهرا جلس يبحث فيها فهو خير عظيم. فحاصله أن الحد لم يقم على واحد بعينه لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمه بها يعني يعلم ماذا حكم القتل بها الخاص والعام، وإنما عند بعض دون بعض، ففيه اشتباه عند من لم يعلم بالحجة الشرعية. ولذلك قال فحاصله أن الحد لم يقم، يعني الذي قتل قتل المنافق، على واحد بعينه لم يقتل منافقا النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ظهوره أي الحد بالحجة الشرعية التي يعلمه بها الخاص والعام، أو تعليل آخر لعدم إمكان إقامته إلا مع تنفير أقوام عن الدخول في الإسلام وارتداد آخرين عنه وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما يربى فساده على فساد ترك قتل منافق، يعني ما يزيد. وهذان المعنيان حكمهما باق إلى يومنا هذا، الذي هو ما يتعلق بالمصالح والمفاسد. متى ما كانت المصلحة في عدم قتل المنافق أو الكافر أو اليهود أو النصراني حينئذ يترك، والمصلحة تكون باعتبار ماذا؟ باعتبار أن يكون له من يسانده وينتقم له وتكون المفاسد أعظم، أو باعتبار أن يكون ذلك صدا عن الدخول في الإسلام هذا أو ذاك. والمرجع حينئذ يكون لماذا؟ إلى اعتبار المصالح والمفاسد. تفقه. وهذان المعنيان حكمهما باق إلى يومنا هذا إلا في شيء واحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ربما خاف أن يظن الظان أنه يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض الملوك، فهذا منتف اليوم. نعم، هذا التعليل زال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاة والسلام، فلا يقال أنه يقتل أصحابه، وإنما يبقى ماذا؟ ما يتعلق بالمفاسد المترتبة على قتله. والذي يبين حقيقة الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة مستضعفا هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف أيديهم، عاجزين عن الجهاد أمرهم بماذا؟ بكف أيديهم والصبر على أذى المشركين. فلما هاجروا إلى المدينة وصار لهم دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم، لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل منافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب. لما وصل إلى المدينة ما أقام الحد على كل أحد، إذ لو كان كذلك لنفر كثير من العرب الذين ليسوا من المدينة، لأنهم يتبادر إليهم ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من معه من أظهر له الإسلام، ولا يعلمون بحقيقة الأمر، فصار فيه شيء من التنفير. قال لنفر عن الإسلام أكثر العرب إذا رأوا أن بعض من دخل فيه يقتل. وفي مثل هذه الحال نزل قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهذه السورة نزلت في المدينة بعد الخندق، فأمره الله في تلك الحال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين لهم، فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة. ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة ودخلت العرب في دين الله قاطبة، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في غزو الرومي، وأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة، وكمل شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف، فكان كمال الدين حتى نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم قبل الوفاة بأقل من 3 أشهر. ولما أنزل براءة أمره بنبذ العهود التي كانت للمشركين، وقال فيها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهذه ناسخة لقوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم من وجه دون وجه. هذا رأيه رحمه الله تعالى، ويطلق هنا العبارة، وذلك أنه لم يبق حينئذ للمنافقين من يعينه لو أقيم عليه الحد. يعني بقي ماذا؟ قضية أن يكون هناك من يأتي وراءه لو قتله انتهت. ولم يبق حول المدينة من الكفار من يتحدث بأن محمدا يقتل أصحابه لتمكنه عليه الصلاة والسلام، فأمره الله بجهادهم والإغلاظ عليهم. وقد ذكر أهل العلم أن آية الأحزاب منسوخة بهذه الآية ونحوها، وقال في الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا الآية. فعلم أنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها أقبلوا عليها في المستقبل لما أعز الله دينه ونصر رسوله. فحيثما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية ودع أذاهم، كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيثما حصل القوة والعز خطبنا بقوله جاهد الكفار والمنافقين. إذا هذا توزيع أو لا توزيع، وليست الآيات منسوخة مطلقة من كل وجه، سواء تعلقت بالكفار وقد مر تقرير ذلك فيما مر، والآن يتحدث رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمنافقين، فالحكم واحد، لأن الكفار قد تكون لهم ماذا؟ قد تكون لهم شوكة على المسلمين، وكذلك شأن المنافقين قد تكون لهم شوكة على المسلمين، فالمعاملة هي متى ما كان للإسلام والمسلمين مكنة وشوكة وقوة حينئذ ليس لهم إلا ماذا؟ إلا الجهاد وقتل المنافقين لا أشكال فيه. وإذا كان ثم ضعف نحو ذلك وترتب عليه مفاسد حينئذ جاء ما يتعلق بالعفو والصفح. قال فهذا يبين أن الإمساك عن قتل من أظهر نفاقه بكتاب الله على عهد رسوله عليه الصلاة والسلام إذ لا نسخ بعده، يعني يريد ماذا؟ أن العمل بهذه الآية والعمل بتلك الآية في الفعل في القتل والترك إنما هو وحي وليس هو من قبيل الاستحسان كما قاله بعضه، لأن من قبيل الاستحسان صار ماذا؟ صار بعد انتهاء الشرع، وهذا يحتاج إلى دليل شرعي، والاستحسان ليس بدليل شرعي، بل كما قال الشافعي رحمه الله تعالى من استحسن فقد شرع، يعتبر من التشريع. قال فهذا يبين أن الإمساك عن قتل من أظهر نفاقه بكتاب الله على عهد رسوله صلى الله عليه وسلم إذ لا نسخ بعدهم. ولم ندعي نحن يعني ولم ندعي أن الحكم تغير بعده لتغير المصلحة من غير وحي نزل، فليس الترك هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن يكون ثم مصلحة لم تكن هذه المصلحة موجودة في العهد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي موجودة، حينئذ التأسي يكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، نقتل كما قتل ونجاهد كما جاهد ونترك كذلك، والسنة تكون ماذا؟ تكون الترك، يعني ترك الجهاد أحيانا يكون هو السنة بل يكون واجبا شرعيا، والجهاد قد يكون ماذا؟ هو الواجب الشرعي، نفعل هذا وذلك ندور مع الحق حيث ثبت. قال فإن هذا تصرف في الشريعة وتحويل لها بالرأي إلى آخر كلام رحمه تعالى. وبين في الفتاوى في الجزء السابع صفحة 419 ما يتعلق بقوله أصحابي، يعني ما المراد بأصحابي؟ قال رحمه الله فإنهم من أصحابه في الظاهر، يعني المنافقين من أصحابه في الظاهر، إذا كان الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أظهر الإسلام حكمنا له بماذا؟ بالإسلام باعتبار ظاهره، وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ووجد فيه شرط الصحبة حكمنا له بماذا؟ بالصحبة، لا فرق بينهما، صحيح أو لا؟ نثبت الإسلام باعتبار الظاهر، وقد يكون في الباطن كافرا، ونثبت له الصحبة باعتبار الظاهر. فالمنافقون هل هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ من أصحابه وليس من أصحابه؟ نعم لا، صحيح أو لا؟ يقول من أصحابه وليس من أصحابه، من أصحابه في الظاهر متبادل إلى نظر الذي لم يدرك الحقائق ولم يكن في المدينة، حينئذ يحكم بكون هذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى الباطن فليس من أصحابه، إذن هم من أصحابه وليس من أصحابه. تبي لهذا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لألا يقال أنه يقتل أصحابه هم منافقون، كيف من أصحابه؟ هل من الصحابة منافقون؟ قطعا لا، حاشاهم، صحابة ظاهرا وباطنا ليس فيه منافق البتة، وإنما هؤلاء منافقون أظهروا الإسلام، وإذا أظهروا الإسلام وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لهم الصحبة قطعا. فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الأمور، عند من لا يعرف حقائق الأمور يثبت ماذا؟ أنهم من أصحابه، ولا إشكال فيه، لا تعارض. وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق، صحيح؟ هذا ليس تناقض، هذا حق، باعتبار الألفاظ شيء وباعتبار الحقائق والمعاني شيء آخر. وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إليهم وقاتلوا المرتدين بعد موته، والذين بايعوه تحت الشجرة أهل بدر وغيرهم، بل الذين كانوا منافقين غمرتهم الناس، يعني قلة، كانوا قلة. إذن هم من أصحاب باعتبار الظاهر وليس من أصحاب باعتبار ماذا؟ باعتبار الباطن. هذا ما أحال إليه الشيخ سليمان هنا فيما يتعلق به كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك معاقبة المنافقين ليظهر الفرق بين من هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم من العصاة وبين من ترك هجرهم وهو ماذا؟ وهو منافق. لماذا لم يهجرهم؟ لأن هؤلاء لا ينجع فيهم التأديب بالهجر. وكذلك لم يعاقبهم بالقتل في من أظهر بعض من يستحق ما يستحق عليه القتل، لأجل ألا يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابهم. ثم قال رحمه الله: فالاعتراض والتشنيع على طلبة العلم بهجر أهل المعاصي فضلا عن هجر أعداء الله ورسوله النافين لعلو الله على خلقه، الذين هم جهمية نفوا علو الله تعالى، أنكر العلو، ومن أنكر العلو فهو كافر، كافر ظاهرا وباطنا. والجاعلين معه آلهة من دونه، هؤلاء مشركون، ضموا إلى ماذا؟ إلى التجهم الإشراك، جمعوا بين الأمرين، فهم جهمية وهم عباد قبور، جهمية وعباد قبور يعني معطلة، وكذلك هم مشركون، والمعطل مشرك. قال: والجاعلين معه آلهة من دونه، خطأ عظيم. فالاعتراض خطأ عظيم، الاعتراض هذا مبتدا، خطأ عظيم. الاعتراض والتشنيع على طلبة العلم، هؤلاء هجروا ماذا؟ هجروا العصاة، تشنع عليهم على أي شيء؟ إذا هجروا العصاة لا يحل لك أن تشنع عليهم، فكيف إذا هجروا المنافقين أو هجروا الكفار أو المرتدين أو المبتدعة؟ من باب أولى ألا تشنع، وهذا قد شنع. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: الاعتراض والتشنيع على طلبة العلم بهجر أهل المعاصي خطأ عظيم، واعتراض ذميم وخيم، وجهل مفرط جسيم، يعني من أجهل ما يكون، لأن الإجماع ثابت على أن هجر المبتدع يعتبر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، المخالف مبتدعون، الذي يقول المبتدع لا يهجرون هذا مبتدع، لأنه خالف في أصل يتعلق بأصول أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وأما قوله، قول المعترض: ومن أجل هؤلاء ساء الظنون بالناصحين، ساءت يجوز، لا نخطئ، ساء الظنون بالناصحين. فإذا قال بعض الناس لمن يريد نصيحتهم يقولون: لا تقبلوا نصيحتهم إنهم يكفرون الناس، يعني هؤلاء الذين كفروا الجهمية، يأتي الناس يقول: ماذا لا تقبلوا من هؤلاء؟ هؤلاء ما تركوا أحدا إلا كفروه وكفروا المسلمين وإلى آخره، فصار ماذا؟ صار صدا عن دين الله، فيجعل تكفير عباد القبور والجهمية يجعل من الصد عن الدين، يجعل من الصد عن كيف، ما وجهه؟ قال يأتي الناس يريدون ماذا؟ ما يتعلق بالدين، هذا يريد أن يسلم، هذا يريد السنة، هذا يريد أن يتعلم، فيرى هؤلاء يكفرون فينفر عن الدين لمجرد ماذا؟ لمجرد التكفير. كأن التكفير من حيث هو يعتبر فتنة ويعتبر ماذا؟ يعتبر جرما. هكذا فهم هذا الرجل. قال لمن يريدون نصيحتهم يقولون لا تقبلوا نصيحتهم، لماذا؟ إن هذا تعليم، إنهم يكفرون الناس. ما أدري هل أراد اليهود والنصارى كذلك والبوذية، الله أعلم. لا تقبلوا لهم النصيحة، لا تقبلوا لهم نصيحة. وسبب ذلك جهل جهال بعض البله، يعني الذين كفروا الجهمية وصفهم بكونهم بلها، أن ما لنا في أسمائهم حاجة، لا داعي لذكر الأسماء ما شاء الله. قال الحر تكفيه الإشارة، يزعمون أنهم دعاة إلى الله ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وإفسادهم أكثر من إصلاحهم. الذين يكفرون من استحق التكفير إفسادهم أكثر من إصلاحهم. فأقول، أجاب، هذا كلام واضح، طالب علم إذا عرف التوحيد أصل الدين عرف أن هذا الكلام فاسد من أصله، وأنه لا يصدر عن مسلم أصلا. قال شيخ سليمان رحمه الله: فأقول سبحان الله ما أعظم شأنه وأعز سلطانه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كيف استرسل من يترشح للعلم مع الشيطان؟ يترشح فلان، يرشح للوزارة بفتح الشين ترشيحا، أي يربى لها ويؤهل تربية والتأهين. قال من يترشح للعلم مع الشيطان، يعني يظن أنه من أهل العلم وأنه يبلغ العلم ويفتي الناس إلى آخره، وضع نفسه فيه في هذا الموضع. وكيف فعل به الشيطان في هذا الموضع؟ إلى أن بلغ به إلى هذه الغاية، فإن الشيطان قد فتح لكثير من الناس أبوابا من الشبه في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل شبهة مصدرها الشيطان، سواء كان الشياطين الجن أو الإنس، وألقى على ألسنتهم هذه الشبهة ليتوصل بذلك إلى أن يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن في ذلك تنفيرا للناس. الشيخ رحمه الله تعالى جعل ماذا؟ جعل الإنكار على عباد القبور بتكفيرهم، جعلهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أراد هذا الرجل أن يجعل التكفير صادا عن الدخول، جعل ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جعله صادا عكسا، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الموصل إلى الحق وليس العكس، لأن في ذلك تنفيرا. قال ليتوصل بذلك إلى أن يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن في ذلك تنفيرا للناس عن قبول النصيحة، ويظنون أن هذا من جهل الآمر والناهي أنه كفر الناس، وأن العقل لا يسوغ هذا، لا يجوز هذا، وهذا العقل هو حظ كثير من الناس. يعني هنا بنى المسألة على ماذا؟ على العقل، لم يرده إلى دليل الشرع. وهذا العقل هو حظ كثير من الناس أهل الرأي، بل أكثرهم، بل أكثرهم بالجر، وهو عين الهلاك وثمرة النفاق. فإن أربابه أصحاب العقل الذين لا يرجعون إلى الكتاب والسنة، وإنما يرجعون إلى عقولهم وأهوائهم، يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم. العقل يقتضي ماذا؟ أن يرضي كل أحد، وعدم مخالفتهم، مخالفة الناس في أغراضهم وشهواتهم واستجلاب مودتهم. ويقولون أصلح نفسك بالدخول مع الناس، أصلح نفسك بالدخول مع الناس والتسلك معهم، سلك أي دخل بمعنى الدخول، ولا تبغض نفسك عندهم، يعني لا تفعل شيئا يكون سببا في ماذا؟ في بغضهم إياك، لئلا يبغضوك. حينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد من إرضائهم، وإرضائهم يعني تنازل عن الدين وعن المعروف والتلبس بالمنكر إلى آخره. ولا تبغض نفسك عندهم فلا يقبل لك نصحا، وهذا هو إفساد النفس وإهلاكها، إفساد النفس وإهلاكها. وفاعل ذلك قد التمس رضا الناس بسخط الله، وصار الخلق في نفسه أجل من الله، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فمن نصح نفسه وأراد نجاتها فليلتمس رضا الله بمعاداة أعداء الله ورسوله أو كذلك. ويدخل في ذلك المبتدعة والعصاة، ليس خاصا به بالكفار بل هو عام. ويعلم أن أصل الأصول الذي هو الإسلام أصل الدين لا استقامة له ولا ثبات له إلا بمقاطعة أعداء الله وجهادهم والبراءة منهم والتقرب إلى الله بمقتهم بغضهم وعيبهم. وقد قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لسان داود أراد به ما يتعلق الزبور، يعني مذكور فيه بالزبور، وعيسى بن مريم في الإنجيل. ذلك بما عصوا، بما با سببية يعني بسبب عصيانه، ما هنا مصدرية، بما عصوا وكانوا يعتدون. إذا لعنوا بأجل ماذا؟ لأجل المعصية، لأجل المعصية أي سبب لي للعن. بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، هذا داخل فيه، وجمع بين أمرين، بما عصوا ويدخل المعصية ماذا؟ التولي. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. خالدون دل على أنه كفر. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذن اتخاذهم أولياء دليل على أن الإيمان قد انتفى، هذا معنى لو هنا. ولو كانوا يؤمنون بالله، إذا ما كانوا مؤمنين بدليل ماذا؟ ما اتخذوهم أولياء، فاتخذوهم أولياء إذا انتفى الإيمان. لو الشرطية تدل على ذلك، صحيح أو لا؟ صحيح. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي، لو وجد الإيمان ما اتخذوهم أولياء، لكنهم ماذا؟ اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان أصله قد انتفع. وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال: وأكثر الناس، قول الشيخ رحمه تعالى: وأكثر الناس إنما يتعبد بما يحسن في العادة ويثنى عليه به. أولا جعل ما يتعلق بالتشريع هناك مرد إلى العقل، إلى العقل، فينظر بين المسائل ويقدم ويؤخر باعتبار ماذا؟ باعتبار العقل، لا يرجع إلى الكتاب والسنة. هذا حتى فيما يتعلق ببعض الصالحين، ولذلك مر معنا في قاعدة توسل الوسيلة النظر في قاعدة التفاضل بين العبادات، وأنه لابد أن ينظر إليها العبد لأنه قد تتزاحم. إذا لم يحصل تزاحم لا إشكال فيه، يفعل هذا وذاك، لكن إذا حصل تعارض بين عبادة وعبادة لابد من تقديم إحدى العبادتين على الأخرى، وليس لك إلا أن ترجع إلى الشرع أو إلى الرأي والعقل، يعني تقدم هذا على تلك، إما لهوى في نفسك أو لعادة وهي التي أشار إليها الشيخ، وإما أن ترجع إلى الشرع تقدم هذا. إذا تزاحمت عندك عبادتان وليس لك ثم خيار، إما هذه وإما ذاك، لابد أن تقدم هذا أو تلك، أليس كذلك؟ والتقديم هنا إما بالعقل وإما بالشرع، إما بالعقل وإما بالشرع، ويدخل في العقل كذلك ما يتعلق به بالهوى. ولذلك قال: وأكثر الناس إنما يتعبد بما يحسن في العادة ويثنى عليه به، عليه به يعني يكون مما يظهر عند الناس، ولذلك النية لها منزلة في هذا المقام يتعلق بالعبادة. ولذلك قال أهل العلم: نية العبادة لها مرتبتان، إحداهما تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة، كيف تميز هذا عن تلك؟ بالنية. والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، والمراد هو ما يتعلق به بالأول. هذه عادات، قد يصوم عادة بل قد يصلي الفروض الخمس عادة، صح أو لا؟ قد يصلي الفرائض الخمس فجرا وظهرا ومغربا وعشاء وعصرا قبل ذلك، قد يصليها عادة، قد يصليها عبادة. ما الذي يميز بين هذا وذاك؟ هو النية، كما أنه يميز بين العادة الذي هو كالغسل مثلا للتنظيف بين كونه عادة وبين كونه عبادة، كذلك به بالنية. قال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور، الذي دائما ما شاء الله تبارك الله يمر الشهر والشهران والسنة ولا يتهم نفسه في عبادة واحدة فهو مغرور، فهو مغرور لأنه قد زكاها ويظن أنه قد نجا من جميع شوائب النية، وهيهات هيهات. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج الجزء الثاني صفحة 99 قال: شوب العادة، يعني قد يشوب العبادة والنية العادة وهو ما اعتاده الإنسان، يعني قد يسهل عليه فعل الصوم أو الصلاة لأجل ماذا؟ لأجل كونه قد اعتاده، هذا مفسد للنية. ولو كانت العبادات لا تقوم إلا على العادة لا يؤجر عليها، لا ثواب لها، لأنه لا يثاب إلا على عبادة، وهذه ليست بعبادة بل هي عادة، ولو كان في الظاهر يصلي ويصوم نحو ذلك. قال: شوب العادة وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس، من أحكام عوائد النفس تكون منفذة لها معينة عليها وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة، كمن اعتاد الصوم مثلا وتمرن عليه يصوم، البداية يكون ماذا؟ يكون فيه شيء من المشقة ثم يسهل عليه، ثم يسهل عليه، فإذا سهل عليه تمسك به. هل تمسكه بهذا الصوم يكون من قبيل العبادة أو لكونه سهلا، أو رأى غيره قد صام فصام معه؟ محتمل أو لا محتمل، ما الذي يميز هذا أو عن ذاك سيذكره رحمه الله تعالى. قال: كمن اعتاد الصوم مثلا وتمرن عليه فألفته النفس وصار لها عادة تتقاضاها، يعني تطلبها أشد اقتضاء، فيظن أن هذا التقاضي محض العبودية، محض العبودية، وإنما هو تقاضي العادة. وعلامة هذا، يعني الذي يميز هذا عن ذاك، أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك أقل مشقة فإذا به ماذا؟ تثقل على النفس. أنت صمت من الفجر إلى غروب الشمس، وتأتي بعض الطاعات ما هو أقل مشقة من ذلك، فيصعب عليه هذا، فيأتي الأصل كيف يهون ويسر عليك الذي هو كثير وهو أشد مشقة وهو سهل ويثقل عليك القليل، طعن أو لا؟ هذا طعن، يدل على أن هذا الكثير قد حصل شيء من موافقة النفس له، وإذا حصل له من موافقة النفس سهل، وإلا إذا اعتبره عبادة لشق على النفس، كما أن هذا القليل يكون فيه مشقة. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. ولذا قد يعتكف 10 أيام في رمضان ويوم العيد لا يستطيع أن يبقى إلى الشروق، صحيح أو لا؟ يشق على نفسه، لا يستطيع، كأنه مقيد. أنت قبل أيام كنت معتكفا، إذن هذا يدل على أن هذا الاعتكاف عادة وليس بعبادة، وجد غيره وكان معه. قال رحمه الله: وإنما هو تقاضي العادة. وعلامة هذا أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك وأيسر منه وأتم مصلحة لم تؤثرها إيثارها لما اعتادته وألفته، لا يمكن. كما حكي عن بعض الصالحين من الصوفية قال: حججت كذا وكذا حجة على التجريد هكذا، فبان لي أن جميع ذلك كان مشوبا بحظ، وذلك أن والدتي سألتني أن أستسقي أو أستقي لها جرعة ماء فثقل ذلك على نفسي، هذا يحج كل سنة وهو مشقة عظيمة، هل هو يأتي كمشقة فيما يتعلق بوالدته تطلب منه سقاء ماء؟ لا شك أنه بينهما فرق، فإذا سهل الذي هو أشق وشق عليك الذي هو أدنى فاتهم نفسك، هكذا الضابط عند ابن القيم، ولو تأملت وجدته صحيحا في نفسه. إذا سهل عليك الذي هو أعظم وعظم عليك الذي هو أدنى فاعلم أن النية مشوبة فيما يتعلق به بالأعظم. قال رحمه الله: فثقل ذلك على نفسي، فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحجات كان بحظ نفسي وإرادتها، لأنه إذا وجد حظ للنفس سهلت العبادة، سهلت العبادة. لذلك الذي لا يدخل الشيطان في صلاته ويوسوس له أشد من ذاك الذي ما ترك له شيئا، إذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب عليها ما هو حق في الشرع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية صفحة 13: فإن كل عمل لابد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، إذا كان عن عادة هذا ليس بعبادة، لا يسمى ولا تؤجر عليه، صم ما شئت عادة فليس بعبادة، ولو لبست على نفسك ولست عابدا ولن تؤجر عليه البتة. متى تؤجر؟ إذا كان عبادة. إذن قد يكون فعل العبادة في ظاهره أنه عبادة وليس الأمر كذلك. قال حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لابد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. وقال كذلك في المدارج الجزء الثاني صفحة 322 وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيك. وهذا الذي يأتي فيه قاعدة التفاضل، تقدم عبادة على عبادة وقد تزاحمت عندك بمقتضى الشرع الذي هو يعود إلى النفس وفيما يتعلق بالمنافع. ولا يكون الباعث لك داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة لهم، غير أنه اعتاد أمرا فجرى عليه، ولو اعتاد ضده لكان كذلك. وحاصله أنه لا يكون باعثه على العبودية مجرد رأي وموافقة هوى ومحبة وعادة، بل الباعث مجرد الأمر، والرأي والمحبة والهوى والعوائد منفذة تابعة، لا أنها مطاعة باعثة. وهذه نكتة لا يتنبه لها إلا أهل البصائر، أهل البصائر الذين يقفون مع النفس ومحاسبتها ويعلم متى يعبد ربه ومتى يعبد هواه. وقال كذلك في المدارج الأول صفحة 235 فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى ولولا فضل الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا تأبيدنا. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها، ولكن هو الله الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه ويثمر عنده، حكيم فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه. ولذلك أشار الشيخ رحمه الله تعالى أن أكثر الناس هذا حقيقة على أصلها، وأكثر الناس إنما يتعبد يعني يعبد ربه ويتقرب إلى الله تعالى في ظاهره أنه يعبد ربه بمحض العبودية ومحض الموافقة لأمر الله تعالى، لكنه ليس الأمر كذلك. إنما يتعبد بما يحسن في العادة ويثنى عليه به. ولذلك تجد بعض الناس قد يهتم كثيرا بالمسائل الشرعية المتعلقة بنظر الناس، وإذا خلى في نفسه في بيته قد لا يفعل شيئا، وما فيه مقاطعة ومجاهدة وهجر في ذات الله ومراغمة لأعدائه فذاك ليس منه على شيء، بل ربما ثبط عنه وقدح في فاعله. وهذا كثير في المنتسبين إلى العادة الذي يعبد بالعادة، والمنتسبين إلى العلم والدين، والشيطان أحرص شيء على ذلك منهم، لأنهم يرونه غالبا دينا يديننا الله تعالى به وحسن خلق فلا يتاب منهم، يعني يعبد بالعادة وما يثنى عليه به وما هو مبني على العقل ويظن أنه الدين. إذن هل يرجع؟ لن يرجع. متى يرجع؟ إذا حاسب نفسه وميز بين العبادة والعادة، فأدرك أن الطاعة قد تقع على وجه العادة فحينئذ لا ثواب فيها، لأنهم يرونه غالبا دينا وحسن خلق فلا يتاب منه ولا يستغفر، ولأن غيرهم يقتدي بهم يعني صارت مفسدته أعظم ويسلك سبيلهم، سلك الطريق إذا ذهب فيهم، فيكونون فتنة لغيرهم. ولهذا حذر الشارع يعني الشرع شارع شرع شارع اسم فاعل ايش كان فيه حذر الشارع من فتنة من فسد من العلماء والعباد، كل منهما قد يفسد، عالم ولو كان عالم قد يفسد، قد يكفر، قد يبتدع، قد يفسق إلى آخرين. وكذلك العابد فلا فرق بينهما، لأن هذا حكم شرعي متى ما تحقق فثم الوصف بقطع النظر عن الشخص، قطع النظر عن الشخص. ولذلك قال من فتنة من فسد من العلماء، بعض الناس عنده قصور فيه في الفهم، عالم معناه سلما من الكفر والبدعة والفسق، كأنه جعله ماذا؟ معصوما، كما يجعل بعض الناس اليوم كونه مجاهدا معناه صار معصوما، فالجهاد صار مانعا، مانعا من التكفير ومانعا من التبديع، بل مانعا من التخطئة، بل مانع من مجرد المناقشة فقط لكونه مجاهدا وأنت من القاعدين. وأتوا ببدعة وقانون لا يفتي قاعد لمجاهد، هذه من البدع والضلالات، هذا لا وجود لها. قال هنا من فتنة من فسد من العلماء والعباد، ولهذا حذر الشارع من فتنة من فسد من العلماء والعباد وخاف على أمته. فالمؤمن إذا حصل له ظفر فوز بحقائق الإيمان وصار على نصيب من مرضات الملك الرحمن فقد حصل له الحظ الأوفى والسعادة الكبرى، وإن قيل ما قيل إذا رضي الحبيب فلا أبالي أقام الحي أم جد الرحيل. هايهم ما دام أنك موافق للشرع فقط أنت تتحرى في موافقة الشرع، وافق الناس لم يوافقوا، أكثرهم موافقون ليسوا موافقين، هذا ليس من شأنك، وإن تطع أكثر من في الأرض أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. إذن أكثر الكثرة مذمومة في الشرع، إذا وجب قال بعض السلف انظر حالك أنت مع الكثرة أو مع القلة، إن وجدت نفسك مع الكثرة فاتهم نفسك، لأن الكثرة مذمومة في الشرع ليست محمودة. وقال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، الأول الأمر بالعبادة لله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، الأمر الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل. انظر الشيخ رحمه تعالى أدخل ماذا؟ التكفير في أصل الدين، فدل ذلك على ماذا؟ على أن من لم يكفر لم يحقق أصل الدين، أو لا، من لم يكفر كيف نفهم هذا؟ يعني الذي يقول مثلا تكفير المشركين هذا إذا لم يكفر المشركين يحتاج إلى إقامة حجة وعنده شبه لابد من إزالتها، كيف نفهم هذا النص؟ لا سيما إذا نسب إلى أئمة الدعوة أن أئمة الدعوة لا يكفرون العاذر حتى تقام عليه الحجة، طيب كيف هنا قد جعله جزءا من أصل الدين؟ معنى ذلك أن أصل الدين لا يتحقق إلا بتكفير المشرك، فهذا الذي حكم بالإسلام لعباد القبور لم يتحقق عنده أصل الدين، كما أنه لم يتحقق عنده الكفر به بالطاغوت. انتبه لهذا، قول الأمر بالعبادة لله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، يعني ترك ماذا؟ العبادة. الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله، يعني من فعل الشرك، انتهى. فلا بد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، فلا بد من تكفير من فعل الشرك، لا بد من تكفير من فعل الشرك، يعني فاعل الشرك لا بد، لا فراق ولا مناص، حكم لازم لك، هذا معنى لا بد. وهذا النفي مع التسليط على بد هذا مأخوذ من الشرع، لا بد يعني لا فراق ولا مناص من تكفير فاعل الشرك، من أين؟ بالعقل والرأي أو بالشرع؟ بالشرع. إذن من لم يكفر المشركين هذا يكون مخالفا أولا لما نقله عن الشيخ رحمه الله تعالى من كونه لم يتحقق بأصل الدين، وكذلك مخالف للكتاب والسنة والإجماع. قال فلا بد من تكفير من فعل الشرك والإنذار، فلا بد من تكفير من فعل الشرك والإنذار عنه، لا بد من الإنذار عنه والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وكذلك موالاة من أمر بعبادة الله، موالاة من أمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك وتكفير من ترك عبادة الله، وهذا قد ترك عبادة الله، فاعل الشرك لو عبد الله تعالى وعبد غيره فقد ترك عبادة الله، صحيح أو لا؟ لو كان يصلي في المسجد ويخرج يسجد لصاحب القبر، هذا قد ترك عبادة الله. لماذا؟ لأن المراد بترك عبادة الله الترك الشرعي، وإذا فعل العبادة كمن صلى وهو يعلم أنه غير متطهر، وهو يعلم أنه غير متطهر، هذا تارك للصلاة؟ تارك للصلاة أو لا؟ تارك للصلاة، وصلاته فعله لا عبرة بها. لماذا؟ لأن هذه ليست صلاة شرعية، فالعبرة بموافقة الشرع. فلو عبد الله تعالى في ظنه نقول هذه العبادة باطلة، ليست معتبرة شرعا. قال: ونسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين لسلوك صراطه المستقيم. ثم قال: وقوله ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليما فقيها حليما صبورا. يعني هؤلاء لم يتخلقوا بي بهذه الأخلاق. يأتي بحثه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.